إن ما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات تقطع، ولكن ما بيننا وبين الله تعالى هي حجب ترفع، وحينئذ كأنك تراه. إن ما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات تقطع، ولكن ما بيننا وبين الله تعالى هي حجب ترفع، وحينئذ كأنك تراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة جديدة بإذن الله رب العالمين هنتكلم فيها عن أعلى مقامات الدين. أعلى مقامات الدين، طب إيه هي مقامات الدين؟ مقامات الدين عندنا ثلاث مقامات: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام دائما يأتي أولا، بدليل قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا، المرتبة أو المقام الثاني. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الإسلام يأتي أولا، ولما يدخل الإيمان يعني ليس بعد، لسه شوية لسه كتير، المهم أنه ليس بعد. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذن فالإسلام يأتي أولا في المقام الأول، ثم يأتي بعد ذلك الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، هو مش كتلة واحدة يا إما موجود يا إما مش موجود، لا. الإيمان هو عبارة عن أجزاء تزيد بالطاعات، طاعات القلب والجوارح، وتنقص بالمعاصي، معاصي القلب والجوارح. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثم يأتي بعد ذلك مرتبة ومقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين. أعود إلي، أعود إلي. في الحقيقة هذه المقامات الثلاثة شرح النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها في حديث مشهور رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث اللي في آخره: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان وأسئلة تانية. فسأله عن الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الأركان الخمسة، الأركان الخمسة للإسلام، خمس أركان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. خمس أركان للإسلام. ثم سأله عن الإيمان فقال له الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة. ثم سأله جبريل عليه السلام وهو في صورة رجل: فأخبرني عن الإحسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بان أن مرتبة الإحسان تنقسم إلى قسمين: مرتبة عليا وهي أن تعبد الله كأنك تراه، وده اللي احنا بنهتم به بإذن الله تعالى في السلسلة دي. المرتبة دي اللي سماها العلماء بالمكاشفة والشهود، أن تعبد الله كأنك تراه. ومن لم يبلغ هذه الرتبة ففي رتبة أقل منها، وهي: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ودي بيسميها العلماء المراقبة. والعبد إذا لزم المراقبة يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبلغه الشهود والمكاشفة أن يعبد الله تعالى كأنه يراه. أعود إلي، أعود إلي. نرجع نقول إن ما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات تقطع. بنقول كده ليه؟ إن ما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات، ليست مسافات تقطع. بنقول كده لأن الله سبحانه وتعالى قريب، الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من القريب قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قربا يليق بجلاله عز وجل. والصحابة الكرام كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا كلما علوا كبروا، يعني كل ما يجي يطلعوا مطلع كبروا يعني علت أصواتهم بالتكبير، يطلع مطلع الله أكبر على صوته. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها ولا تجهدوها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من قلوبنا، وأقرب إلى قلوبنا منا. الحقيقة إن احنا ما لناش تصرف على قلوبنا إلا به سبحانه وتعالى. لهذا الحد واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أدركت الآن مدى قرب ربنا سبحانه وتعالى منك؟ فما عليك الآن إلا أن تهمس همسا تحرك به لسانك ولا يسمعه غيرك، همسا تبس به هما، همسا تدفع به غما، همسا ترجو به مرغوبا، همسا تتقي به مرهوبا، همسا همسا. وأمضي بشوقي إليه. ولكن ما بيننا وبين الله تعالى هي حجب ترفع. طب طالما دلوقتي عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى هو أقرب إلينا من أنفسنا، أقرب إلينا من قلوبنا، وأقرب إلى قلوبنا منا، أقرب إلينا من القريب، وأقرب إلينا من حبل الوريد، فما الذي حال بيننا وبين أن نشهد تجليات، يعني مقتضيات وآثار أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا؟ ما الذي حال بيننا وبين شهود تجليات الأسماء والصفات؟ ما هو الحائل؟ ما هو الذي حال بيننا وبين أن نعبد الله كأننا نراه سبحانه وتعالى؟ حجب. الذي حال بيننا وبين هذا هي حجب، تراكمت حجب على القلب بما كسبت النفس. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قضية الحجب هي أهم شيء لازم نعرفه دلوقتي بإذن الله رب العالمين. ركز بقى دلوقتي. الحجب نوعين، حجب شبهات وحجب شهوات. حجب شبهات وحجب شهوات. حجب الشبهات أخطر، لكن حجب الشهوات أكتر. حجب الشبهات زي حجاب سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، زي حجاب الجهل بأسماء الله سبحانه وتعالى، وزي حجاب الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقائمة طويلة مشؤومة من حجب الشبهات تندرج تحتها وتحت هذا المسمى حجب الشبهات. حجب تحجب القلب عن رؤية وشهود تجليات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. دي الشبهات. والحجب النوع الآخر هي حجب الشهوات، وهي أكتر، زي حجاب الكبر، العجب، الرياء، الأنانية، الفساد، الظلم، البغي، مد العين للفاني، حجب الشهوة المحرمة والخواطر الآثمة اللي تودي في داهية. وقائمة أطول من أختها بتاعت الشبهات تندرج تحت حجب الشهوات. يبقى الحجب دي هي اللي حالت بين القلب وبين شهود تجليات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا. حجب تراكمت على القلب بما كسبت النفس. ما السبيل؟ عرفت أنت دلوقتي كل حاجة، عرفت دلوقتي مدى قرب ربنا سبحانه وتعالى منا، وعرفت دلوقتي السبب الرئيسي الذي يحجب أنوار وتجليات مقتضيات وآثار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا. فما هو السبيل؟ ما السبيل؟ أن تعبد الله كأنك تراه. أعود إليه، أعود إليه. السبيل هي جملة نحفظها، التخلي ثم التحلي روما للتجلي. التخلي ثم التحلي روما، كلمة روما يعني بلوغا، بلوغا بلوغا للتجلي. للتجلي يعني أن تشهد تجليات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. طيب يعني ايه التخلي؟ التخلي عن أدناس ورذائل حجب الشبهات والشهوات، دي أول خطوة، دي أول خطوة لابد منها، التخلي عن حجب الشبهات ورذائل حجب الشهوات، يتم تخلية القلب من هذه الحجب. ثم التحلي، ما هو القلب وعاء لا يفرغ أبدا، فالتخلية والتحلية، التخلي والتحلي، دول عمليتين مش منفصلين. محدش يفكر ان هو لما يشيل حاجة من قلبه قلبه هيفضل فاضي، لا، القلب وعاء لا يفرغ أبدا، من أول صرخة نزلنا بها الدنيا لآخر نفس لينا فيها هذا القلب وعاء لا يفرغ أبدا. وبالتالي لو حصل ان ربنا سبحانه وتعالى وفقك لطاعة، هذه الطاعة ستقوم بعمل، هذه الطاعة تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع حجاب من حجب الشهوات. إذا توسلت إلى الله سبحانه وتعالى بعلم نافع، أن تتعلم علم نافع، هذا العلم ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في رفع ظلمة كانت سبب فيها شبهة موجودة في القلب، فدخل هذا العلم فبفضل الله رفع حجاب. وبعدين إيه اللي هيحصل؟ تقوم بعملية التخلية والتحلية، التخلي والتحلي، التخلي والتحلي، حتى تصل إلى الوصف الشريف اللي نفس أي حد فينا أنه يسمعه أن يقال في حقه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. فإذا أحببته، بداية الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى ابتدى عملية التخلية عن طريق التحلية، عملية التخلي، تخلي عن حجب الشبهات والشهوات عن طريق التحلي بالعبودية، والتحلي بالعلم النافع، والتحلي بشرف الذل والانقياد لله سبحانه وتعالى، وتبدأ الحجب ترفع شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض. معنى الحديث أي أنه كان في ضيق شديد فخرج إلى الفضاء الواسع. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومع كل نافلة ومع كل طاعة يترفع حجاب، وتأخذ الحجب في الارتفاع شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالحقيقة إن قضية الحجب قضية مهمة، والحجاب بيختلف كثافته من شخص لآخر. الآية تقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي المكرم، إذا أردت أن تقرأ القرآن على هؤلاء المشركين الذين لم نرد هدايتهم، والله سبحانه وتعالى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فالله سبحانه وتعالى قد قدر لهم عدم الهداية. فأيها النبي المكرم، إذا قرأت عليهم هذا القرآن جعلنا بينك وبين من لم نرد هدايته حجابا مستورا. ووصف الحجاب بالمستور له معان، ما يعنينا؟ أنه الحجاب فوق الحجاب فوق الحجاب، فتلاقي حجاب الكبر فوق حجاب العجب، فوق حجاب الظلم فوق حجاب البغي، فوق حجاب الشهوة المحرمة، ظلمات بعضها فوق بعض. والحجب في القرآن جاءت في ألفاظ كثيرة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالران والعمى والأقفال كلها تصف حجب الشبهات والشهوات التي أصبحت على القلب تحجب القلب أن يرى تجليات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. بكده بفضل الله سبحانه وتعالى عرفنا شرح الجملة وعرفنا شرح الحل، إن ما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات تقطع، ولكن ما بيننا وبين الله تعالى هي حجب ترفع وحينئذ كأنك تراه. والتخلي ثم التحلي روما للتجلي اللي جاي بإذن الله تعالى. هنختار عبادة، يا ترى نختار عبادة نعبد الله سبحانه وتعالى فيها على مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يا ترى هنختار إيه؟ صلاة، صوم، صدقة، دعاء، بر والدين، خدمة مسلمين. اللي فات ده كوم، واللي جاي كوم تاني خالص. تابعونا جزاكم الله خيرا. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامه. فاللهم فقهنا في الدين واجعلنا من العاملين. أعود إلي دروبي وثقل ذنوبي وأمضي بشوقي إليك وأثني عليك ومدحي فقير لأني الفقير إليك فقير